فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يذو صاحبكم يهوديان لوي چې يا خدا سود دی د دې کس د دې مقتول دیت ورغی و اما ان يؤذنوا بحرب يا در له اعلان جنگ نه جنگ لته یا بدل بدل نه اخلي فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود اذا ابو وجلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصا ومحيصا وعبد الرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم تاسو قسم خوري چې قسم مو خورو نو د مقتول د وینو او د دیت به تاسو مالکان شي حقدار بشي قالوا لا اغيو چه نمو لدلنا نسند قسم مخرو قال افتحلف لكم يهود انو اذا بدر ليهوديان فانزوش قسان قسم مخري قسامت ذكر مخي وشو قالوا ليس بمسلمين وياخو مسلمانان ندي قسم بوخري فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئة ناقة حتى ادخلت الدار نبي الاسلام دخل طرفنا المسلمانان دو طرفنا ليلة ديت ورقلو سل اوخان دي كور لدن نفري وقال سهل فركضتني منها ناقة سهل وي يبي اوخي پاك مالا لتمرا كريوا دا حديث تاسولا مفصل تير شوه ده پا كتاب الجزية كي 3173 نمبر پا كتاب الادب كي تير شوه 3142 پا كتاب الديات كي تير شوه 3898 نمبر نو حاكم خبلو عمالو لا خط لګلی شي دارنګ قاضی خپل سکفیان ولا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خط لګلو دی يهوديان ولا او پاغ دې چې نبی اسلام کوم عاملو ورلو چې یا خو تاسو به دیت دیت ورکوي چې مسلمان تاسو په دې کې شهید مونډل شوی دی او چا وجلې او یا په 50 کسان په تاسو کې قسم خوري باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا وحده للنظر في العموم باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلا وحده للنظر في الامور حاكم لدا جائز دي جي او کسولي کی آواز دي دخل کو پر کار کی تو سوچ فکر وکا او مال خبر راکا مدا سی کول ور لجائز دي پدی کی سم مانعت نشتا پر مسئلہ کی در امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ اختلاف شتا اوی قاضی لدا جائز نی چی او کس دیولی گی او اغلی ور لخبر ور کی چی فلانی دا کار کرے خام خواد دسر ببل سوکومی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر پا استفہام تر ترجمہ ذکر کا او جزمانی مسئلہ ذکر نکا چی پدی کدا حکم دے قول دو جمہور دا دے چی او سرم لے گلے شی د خلکو حال احوال دی معلوم کی او حاکم لري خبر راړي وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن هريره وزيد بن خالد الجهني قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدقه فاقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابي ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم فاشتريت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة ثم سألت اهل العلم فقالوا انما على ابنك جلد مئة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله اما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل يوكس ليويت أنيس منه فاغض على امرأة هذا فرجمها فغدا عليها أنيس فرجمها يوكس نبي كريم صلى الله عليه وسلم لي قلت شغورة فشرت لي اعتراف وإقرار تخبل قناوك نتون كشادي شدد برجم كحد كجاريكا دا حدیث مخکې تاسو لپاره کتاب المحاربین کې تیر شوی دی 6827 نمبر دارنګه 6633 نمبر دارنګه بار بار ذکر شوی حدیث باب ترجمه الحکام وهل يجوز ترجمان واحد حاکمان له ترجمانی کول او آیا د یو شخص ترجمانی کافی ده کنه وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود. زيد بن ثابت رضي الله عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورله حكم كره داش اليهوديان خط أو تحرير الزكاة لدي فخط بان لزان فويكا چلستر قولشي لفل قولشي. زيد رضي الله عنه دمر قابل وزهين شارحين ذكر كري چه دي دا كتابت دي جبا و تحريري پا پنزل لسرزو كزد کرو. نبي الاسلام مرلمي دي يهوديان دا خط او تحرير الزكاة حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه. زيد رضي الله عنه ترده شما نبي كريم صلى الله عليه وسلم نزدي خطنا مليگل دي لك بي خط لگلو باغلی کل بما كل كاتب زوا وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه ديك بنبي الإسلام ده خط رولي قلوا نما بنبي الإسلام ده دي خط لستو. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه. عمر رضي الله عنه فرمائلو كده سرق مجلس كي علي عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم المعين مناستو وإذا خذ سوي مجلس كي وزنانوا. قال عبد الرحمن بن حاتم عبد الرحمن بن حاتم بن ابي بلتا رضي الله عنه ويليو فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها لا تاصل لا غفل مرغري متعلق خبر در کوي کوم چې دې سره زنا او بدکاری کړی دا. عمر رضي الله عنه دی لو چې دا زنانه سوي عبد الرحمن بن حاتم ور لو چې دا تاصل لا غفل مرغري متعلق خبر در کوي کوم چې دې سره بدکاری کړی دا. دې زنانه بدکاری کړې وو او دا غي نه حامله شوې وو نو دې به اقرار کړو چې فلاني سړي ما سره بدکاری کړې ده نو دا غي د وژنې په بیا حد جاری شوی وو. دا راغلی ور عمر رضی الله عنه تاسو کو چې دا سوي نور لو ویل شي چې دا داسې وای نو ور یو زنانه اعتراف کړل دي ترجمانی کړې شوی د عبدالرحمن ابن حاتم د دې خبرې ترجمانی وکړه. وقال ابو جمره كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس. ابو جمره وي هذا النصر نمو الضبعي فما بدا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ودخلكم بمنسك ترجماني كولا بل زبان لما مداغ كلام نقل كولا ترجماني جائز بالحاكم نفارا يو ترجمانهم كافي له لكن مخي ذكر فلج يو كس ترجماني کړی دا عمر رضی الله عنه منلی. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين يا من مترجمين. بعض خلق ویلی دي حاکم له صرف یو ترجمان کافی نه دی بلکې دوا یا ګڼ ترجمان به ګڼ مترجمین به. لا بد للحاكم من مترجمين يا مترجمين دو مترجمه بیا بغانی. د بعض الناس نو مراد پدې ده کې امام شافعی رحمت الله علیه ده. ای وجه نه کم اهل علم چې وی امام بخاری چې کړه قال بعض الناس وی نو مراد پدې سره احناف فی امام ابو حنیفه وی دا خبر علی الاطلاق صحیح نه ده. عمومی او اغلب حالات چې امام بخاری قال بعض الناس وی اشاره احناف لګی خدا زید اغین مستثنا ده فریضه کی امام شافعی رحمت الله علیه ده او امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله. ترجمان او مترجم چې کله ثقه او عادل وي نو د جمهور اهل علم پنیز باندې یو ترجمان مکافی ده. دا مذهب ده امام مالک امام ابو حنیفه امام احمد ابن حنبل ده امام بخاری رحمت الله علیه چې مترجم او ترجمان چې ثقه او عادل وي نو یو مکافی ده. امام شافعی او محمد ابن حسن الشیبانی رحمهم الله وی چې حاکم کله د فریقینو یا د یو فریق په زبان او ژبه باندې نه پوهیږي نو دو عادلان مترجمین دا ورله ضروري دي چې حاکم له ترجمانی وکړي چې مقصد او مطلب دا دی. یو کس ترجمانی کوي نو کافی نه. امام بخاری او چې بعض خلکو ویلي دي امام شافعی رحمت الله علیه چې لا بد للحاکم من مترجمین حاکم لبتو دوا مترجم همی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا فان كذبني فكذبوه فذكر الحديث فقال لترجمانه قل له ان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. یو ترجمان نے او اغا ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا خبری قیصر روم هرقل لنقل کئی ترجمانی کئی دا حدیث تاسول پا کتاب بدء الوحی کے ذکر شوئے دے وم نمبر حدیثو باب محاسبت الامام عمالہو دا امام فلو عملان سرم محاسبہ قول ندخل عاملان و گورنران و سر امام محاسبه و حساب کولشی و به قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدته قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن ابي حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبيه على صدقات بني سليم فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاسبه نبی علیہ السلام ورسلم محاسبه کړی و امام دخل عاملان سره محاسبه کول شي قال هذا الذي لكم وهذه هديه اهديت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل اجلست في بيت ابيك وبيت امك حتى تاتيك هديتك ان كنت صادقه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل رجالا منكم على امور مما ولاني الله مما ولاني الله فيأتي أحدهم فيقول هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا قال هشام بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رعاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت بياض ابته على هل بلغته حديث كتاب الهبكي 2597 نمبر باندې تیر شوی په کتاب الايمان والنذور کې 6336 نمبر باندې او بار بار مصنف رحمت الله عليه ذکر کړی باب بطانه الامام واهل مشورته الحاكم درازدار او مشيران بیان یو امام او حاکم نے ځان له یو پټ رازدار مقرر کړي یو مشیر جوړ کړي نو د دې بیان دا ور لجایز دی البطانه الدخلاء دخلاء جمع د دخیل لدخیل ویل کېږي شي المطلع على السريره استا په پټو خبرو باندې هغه خبردار وي تا ور له هغه خبر ور کړي د پردي مرګره دي وبه قال حدثنا اسماء قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه فالله رب العالمين نذر عليه قال هي سو پیغمبر او نسو خليفه جوړ کړه الا كانت له بطانتان بطانه تامره بالمعروف وتحضه عليه وبطانه تامره بالشر وتحضه عليه یو پټ مرګره او رازدار دی چې اور له خو کارونو حکم کوي او تیزی ور کوي او بل ور له شر د کارونو حکم کوي او تیزی ور کوي هل معصوم من عصم الله محفوظ او سوق دی چې الله محفوظ ساتي دا حدیث تاسو له کتاب القدر کې باب المعصوم من عصمه من عصم الله کثیر شوه المعصوم من عصم الله 6611 نمبر اخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن ابي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله وقال شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي سعيد قوله وقال الاوزاعي ومعاويه بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي حسين وسعيد بن زياد عن ابي سلمة عن ابي سعيد قوله فقال عبيد الله بن أبي جعفر حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فأسانيد تي مصنف رحمة الله عليه ذكر كالمتابعة إشارة ذي لك ذي حديث رفع وقف كاختلاف ده راجح قول الله يجي حديث موقوف ده راجح قول الله يجي حديث موصول له أو حديث موقوف له باب كيف يبايع الإمام الناس باب ده فبيان ذلك كي إمام بخلق سرسنة بيعت كي يا كيف يبايع الإمام الناس خلق بن إمام سرسنة بيعت كي وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد عبادة بن الوليد ابن عبادة قال أخبرني أبي عن عبادة بن السامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره منشط مكره معناه دادة بخش عليه وخفزانك وألا ننازع الأمر أهله سوق جددي حكومة مستحق دابتنا أخلنا وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم او ده الله باركي ده الله دين باركي بمون ده چاد ملامتيان نيريغو احديث بكتاب الفتن كي 7054 نمبر ماني تير شوه وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة نبي الإسلام أتو دي يخلي بموسم كي يابا يخسار كي أتو والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق مهاجرين وأنصار خندق كنسلوم فقال نبي الصلاة والسلام اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوه المهاجرين وأنصار نبي الإسلام لفي جواب كذا سوي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا دا حدیث تیر شو مخکې تاسو په کتاب الجهاد والسير کې 2834 نمبر دارنګ په کتاب المغازی کې باب غزوۃ الخندق کې 4099 نمبر باندې تیر شوی په دې قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه يقول لنا فيما استطعت موږ چې نبی رسول الله سره بیعت کولو یمون مستا خبر او تابعدار ویو نبی رسول الله والسلام به چې دام پکې وای فی مستطعتو څومره چې زما وسو طاقت وي څومره چې مان کې دي چې نو دې تابعدار وي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لحاضر شو کله چې خلک متفق شوه په بیعت د عبد الملک باندې عبد الملک ابن مروان الاموي كتب نو ابن عمر سیب عبد الله خط لیګلو خط کې ورل دي کړو اني مقر بسمع وطاعه لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين على سنه رسول على سنه الله وسنه رسول الله يقينا ذ اقراركم اذا بتابدار خبر ومنم عبد الله عبد الملك امير المؤمنين خبر به منم چې سنت مطابق وي الله د قانون مطابق وي مستطعت سمره زمانه کې دي شي سمره سما او سو طاقت وي وان بني قد اقروا بمثل ذلك زما خاندان زما بال بچ هغه هم دې اقرار کړي کتابدار دي تاسو سره بیعت ته وهې قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني بما استطعت والنصح لكل مسلم جرير رضي الله عنه شما نبي الاسلام سر بيعت کرو كتاب دار بهم خبر بديورم نمال دا تلقين کرو شور سردام ويا فيما استطعت سمر شما وسو طاقت في سمر رانكي قلو تاب دار بهم او خير خواهي ولكم دهر مسلمان دبارا وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بسمع وطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وإن بني قد أقروا بذلك دا هم دغه مخکې حدیث ته ذکر کو اسد سالار 203 باندې چې کوم ذکر شو بیا د ذکر کو او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قلت لسلمى على اي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال على الموت احاديث كتاب الجهاد والسير کې اصلتي شوه 2960 نمبر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن اخبره ان المسور بن مخرم رضي الله عنه اخبره ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا هذه حديث کې د عثمان رضی الله عنه د مبايعت هغه قصه واقعه ذکر کړي مسلمانانو د سره بیعت څنګه کړو او د دریم خلیفہ څنګه مقرر شوه نبی صلی الله علیه دا عمر رضی الله عنه د شورا شپږ اراکین مقرر کړو چې یو پکې دی مو دې پاره کې څنګه منتخب شوه دا واقعا ذکر کړي او مفصل تاسو له دا واقعا مخکې تیر شوی دا په کتاب فضائل اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم کې او مستقل باب په مصنف رحمت الله علیه تعالی او باب قصه البيعه 3700 نمبر تور دې مخکې تاسو له دا حدیث ذکر شو ان المسور ابن مخرمه اخبره ان الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا اغه دل چې عمر رضی الله عنه د خلافت اختیار ورکړو چې دی کې بزان له خلیفہ جوړ کړي اي راجه مشون مشوره کړي وا فقال لهم عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه لو ویل لست بالذي ينافسكم على هذا الامر زتاه سر پرې معاملې کې سم مقابله نکوم چې ګیمو شپک کسان د شورا اراکین زه دا غواړم چې زری امیر شم زه خو در سره پکینم مشوره کې حاضر یم وما بمشرك وينا ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم وكستاسو خوخشي نزد آسي قولشم كتاسو كنزو كسانو كبسوك منتخفكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن رطول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لدي مشروع خبرها والك فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم أركض جدي اختيار عبد الرحمن رضي الله عنه لورك جزمون دي طول اختيار تالى لدي سنق في سرديوك فمال الناس ولا عبد الرحمن نخلق عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف الرمائل فل حتى ما ارى احدا من الناس يتبع اولئك الره ترديشي نور كسان سر اسوكم فنظر نراتلن نور يواد فاض في الكون عبد الرحمن بن عوف لخلق را متوجه فل ولا يتو عقبه او دي نور بس بسوتلهم ناد بس بتول خلق روان وما للناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي او خلق مایل شو چې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره مشورې کولې په دغه شپو کې حتى اذا كانت الليله التي اصبحنا منها بايعنا عثمان تر دې چې هغه شپه چې داغي په سار باندې موږ بیا د عثمان رضی الله عنه سره بیعت وکړو او خلیفہ کو په تر دې پورې خلق عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه باندې اغلا مایل او هغه باندې را پن شو او د انور صحابه کرام په فريق خود الفلار کې ورپسې شوکللو بنا قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل مسور ابن مخرمه رضي الله عنه يشفي راغله مال عبد الرحمن بن عوف فذاغنا يشفي سيسته رشوا فضرب الباب حتى استيقظ دروازه تقول وترديس ذرا فاهم فقال لبيبي اراك نائما تجون دي والله ما اكتحلت هذه الثلاثه بكثير نوم وما لوجه قسمه ما دريش في سرغم ندفټه کړي خلکو مال ادا زمواري را کړی چې په دې پینځو کتانو کې وسوک خلیفہ کې وګوره ته بيغه مودي دریش په اوښ چې مال استرګب نه پټه کړی ان طلق زلال شاه فدع الزبير وسعدا زبير وسعد رضی الله عنهما مال رواړه ادعوتهما له مين را بدلیو فشاورهما ثم دعاني ليس لي مشوره کړو او به مال وي ادعوا لي علي لا شاري رضی الله عنهم رواړه فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل علی رضی اللہ عنہ میرا غخته چې غراغه نو پټي خبره ورسره کړې تر دې چې شپه دی میله رسیدلې وا ابهار الليل معنا ده انتصف و تراكم الظلم شپه دی میله رسیدلې وا او د تیار خپه خشوي وا ثم قام علی من عنده وهو على طمع علی رضی اللہ عنہ درې دلو د پدې تما امید چې خلافت په ماده ملاوي وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سره د علی رضی اللہ عنہ د طرف له خشیت او خوف چې اسه نه دی موږ له روچت شي خلافت او امارت د زمای د نور او خشیت نو ثم قال ادعوا لي عثمان بیا عثمان رضی الله عنه رضی الله عنه بلی فراجا نو غسل پټ خبره وکي حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح تر دې چې جداوال راوستو هم د دوی کې د سار اذان کوون کی د یو بل سره پټ خبره کولی او زه ناس ته د سار اذان کوښل نو را پاسې د یو بل نه جدا شول فلما صلى الناس الصبح هر کله چې خلکو د سار مزوکو وجتمع اولئک الرحت عند المنبر او د شورا د اراکیل شپک کسان د نبی اسلام د منبر سره راجه مشول فارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار عبد الرحمن رضی الله عنه خبر لې ګلواغه چاله چې څوک حاضر د مهاجرين او د انصار و نه وارسل الى امراء الاجناد لاختر سرداران لهم خبر ليقولون وكانوا وافوا تلك الحجه مع عمر او لي طول فلا حج كي عمر رضي الله عنه سر مرغري شيو اخيرا حج د عمر رضي الله عنه لاختر لاختر دي سرداران لهم आवाज وركو فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ارجل سيدنا جمشل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وتشهدوا ثم قال اما بعد يا علي اني قد نظرت في امر الناس يا علي ما دخلك بحاله نظر واچولو فلم ارهم يعدلون بعثمان نو منكتل چلي عثمان رضي الله عنه سر بني شوق برابر غني عثمان رضي الله عنه لدي دبر اوچت مقام ورکی شوق سر برابر نه غني الا تجعلن على نفسك سبيلا تتخبل زوجي صبر ولا الا تجعلن على نفسك سبيلا محاوري معنا داده تا پزلك دي سرا نشي تخبل زوجي صبر ولا فقال ابايعك على سنه الله ورسوله والخليفتين من بعده او بي عبد الرحمن رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه لمخاطب شو او غلوي تاسر بيعتكم تا الله ورسول بطريقه الله بكتاب او النبي الاسلام بسنته والخليفتين من بعده او النبي الاسلام نرسلكم دو خليفگان راغلي ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون وبعث خلكم بيعتون شروف لي ومهاجرين وأنصار أو طول الأخر ومسلمان باب من بايع مرتين باب دفع بيان دي كي جد وفيري بيعتوك دي كي مسمو ما نعتنشتا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم وبه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة من النبي صلى الله عليه وسلم بيعت كرود كيكر داغون دلاني فقال لي يا سلمة ألا تبايع فقلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قد بيمزل بيعتك فهديث بكتاب الجهاد والسير كتير شعر 2960 نمبر باب بيعة الأعراب بان نشانو زمیدار سره بیعت او معاهده کول وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محمد بن المنفذر عن جابر بن عبد الله ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصابه وعق مسلمان فسخت تبه فراغا فقال اقلني بيعتي بدا نبي الاسلام لراغ لوي مال زما بيعت واپس گئی فابا نبي الاسلام انکار کلو صدا خصد خوراک سکار شهنه نه اذا اسلام راړو بیعت ما سره کړل دی به اوس واپس در کوم چستا خو خل شو دا نه دی به توس تر مرګ ابا غي انکار کړو ثم جاءه فابا بیا راغله نبی اسلام انکار کړو ثم جاءه فقال اقم البيعه فما له ما ده بیعت واپس کوي فابا فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه كالكير مدينه پشان د بټای دا لکلوار په بټل کې اول برکړی پاږي چې اوس په نسري کوي هم فی خبثها خپل ګندګي او خیر لرګي بار کوي ويسمع یا وتسمع طيبها او دا مدینه منوره پاکیزګي خالص کوي چې او پاک شه د نوداغي پاکواله خالص ګرځي هغه نه رنگونه منګونه نور لرګي او چې خبيث او ګنده شه دې نو خیر لرګي احاديث په فضائل المدینه کې تیر شوې ده تاسو له 1883 نمبر باب بیعت الصغير د ماشوم بیعت او معاهده د ماشوم بیعت او معاهده سیننه امام بخاری رحمت الله علیه حکم ذکر نکو چلان لیکم حدیث ذکر گئی پاغی کی دا حکم شتا یو معشوم نبی علیہ السلام لراوسته شو اذا سره بیعتو کی نبی علیہ السلام بیعت ور سره نکو پسری ولا شفقت لا سراخ کو دعای ور لوکا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام منذ ملاقات الشباب وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او دخل امور زينب النبي عليه السلام لبوتله فقالت نوري النبي عليه السلام لبيلو يا رسول الله بايعه لما دي بچی سره بیعت وکي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير النبي عليه السلام لدي خو ماشوم نه فمسح راسه ودعا له النبي عليه السلام ورله بسر لا سراخ ته دعا د برکته ورله کړو وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله او دبا قرباني كولا فيو قدا فيو بزبان دي دخبلي فولي كوراني دي طرفنا انا مسألة رشوه چه كوراني دي پارا يو ساروه كافي كي تنا نسي حديثنا دا ثابت دي چه رو خاندان و كوراني دي پارا يو چهلي يا يو قد يا يو عيسر غد ساروه كافي كي دا حديث کتاب الشریکه کې تیر شوی دی 2501 نمبر باب من بایع ثم استقال البيع باب د بیان د دې کې چې د بیعت کول نه پس د اغیر واپسې خواهش یو دل بیعتکو او بیا د بیعت واپس کې د دې خواهش لري چې واپس کړم دا کار ناروا دی بیعت به واپس کولې نشي او دغه مخکې حدیث ذکر کړي دا کوم چې مخکې تیر شو ومنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن المنقذ عن جابر بن عبد الله ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصاب الاعرابي وعك بالمدينه فاتى الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال قلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال قلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها ويصنع يا وتصنع طيبها مدينة بالوار دا غبطي وشانتي لشي غندقي وخير الذي كي وباكيزي خالص كي باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا باب دغه بیان دا کس کی یو امام او حاکم سره بیعت وکړو خود دنیوي فایده او غرض د پاره کړي د دې وجه نه نه کړی چې الله او رسول ما له حکم کړي چې تاسو به خپل حاکم او د امام سره بیعت کوئ صرف دنیوي فایده د پاره کوي د دې سړي هغه ګنا او سزا ذکر کیږي وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي وإلا لم يفي له ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا صدقه فأخذهما ولم يعط بها فأخذها ولم يعط بها الحديث لما كثير شو كتاب المساقات كم تير شو 2358 نمبر او كتاب الشهادات كم تير شو 2672 نمبر يدوري غرض ومنفعت دفار الامام وحاكم ترسوك بيعت كي نو الله به دی کسر پر رض د قیامت خبرې نه کوي د رحمت او دی به پاکي ده او د پاه به دردنا کاذاب وي باب بیعت النساء زنانو سره بیعت کول امام د زنانو سره بیعت کول شي خلاص به د لاس سره نه لګي رواه ابن عباس وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع عباده بن الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسيقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اضل ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانو سره بیعت کړلې. صحابه کرام سره خو په دې الفاظ بیعت کړو دا کوم چې ذکر شول. او د زنانو سره چې بیعت کول نو موږ شانتي الفاظ قران کریم ذکر کړی دي. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وبه قال حدثنا محمود ذا حديث تسلمه في كتاب الايمان كم ترشي 18 نمبر في كتاب المناقب 3092 نمبر. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الايه. نبی صلی الله علیه و سلم چې زنانو سره بیعت کولو خبرو بیعت وو لاس ملاویدل بنو نو په دې آیات باندې بیعت وو لا تشرکوا بالله شيئا تر اخر د آیات پورې. څنګه د قران کریم د سورې ممتحنه د 17 آیات ته یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله تر اخر پورې. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. ده حديث مفصل بكتاب الطلاق في ترشوه ده 5288 نمبر وبار بار در الحديث ذكر شوه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علي لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. نبي الإسلام مو دبيرنا من أكريو زنانه په یو بل باندې سان دي نو ویل به کوي. فقبضت امراه منا يدها نظم یو زنانه چې غی لاس راغون شو چې لا بیعت لكم. فقالت فلانه اسعدتني دي وی فلانه زنانه ما سره فنیا حق په ویر کول کی مرګرتیا او امداد کړو دا غی بدل را باندې پاتې چې بدل ولې کوس کوم انا اريد وان اجزيها لما يراد چې غی بدل کوس کوم. فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت متلوا او بیا را واپس شوی وا تغیل خپل هغه بدل کوس کړو چې تا زما په غم کې ویر کړل د نظم ستا په غم کې کوم. اما وفت امراه الا ام سليم وام العلاء نو پرواله نو خپل په دې بیعت باندې مگر ام سليم رضی الله عنها ام العلاء وابنه ابي صبره امراه معاذ او ابنه ابي صبره وامراه معاذ. دا حدیث تاسو له مخکې تیر شو 1306 نمبر باندې. باب من نکث بیعه دا بچا د ګناه ذکر چې هغه بیعت مات کی وعده کړی او دغه خلاف ورزي وکړي. وقوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله الايه يقينا انه كسان تاسر لي بیعت کین په حقیقت کې د الله سره بیعت هي يد الله فوق ايديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سورة فتح لسميات. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا. أبو نعيم مراد فضل بن نكين سفيان بن عيينة محمد بن المنكدر أو جابر بن عبد الله البجلي. جابر بن عبد الله بن عمرو بن هرام جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الاسلام. عربي نبي الاسلام دراغلي وي چې ما سره بیعت وکړ مسلمانې یو اسلام فبايعه على الإسلام. ثم جاء الغد محموما حار راغ تبوكي فقال أقلني ما لخف البيعة وفسعك. فقال فأبا نبي الإسلام من تالك وشبيعتك لبه وفسنورك. فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها. احاديث تسلمه كثير شو 7209 نمبر. باب الاستخلاف ظن نرست خليفة مقررون. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان أنا وحي فأستغفر لك وأدعو لك. نبي الصلاة والسلام ورؤيت داغ من أولك فشرت تدري بماري ودسر خبي دلاسة وفعات فيه أو زدوان ديم بخنا بدر لو غارم دعا بدر لو غارم. فقالت عائشة واثق ليا يا واثق لتا أهاي مور درابان دي بوريشي والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. نبي الإسلام لو يتجون دماء فمرق مشاليقي فما مرق راغي نصار بما دفنكي أو درزي فدي أخير إيساكي ما خام دنور ببيان وصر ببيان مزيكي خبري التريبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. نبي الإسلام عائشة رضي الله عنها لوي بل كذوهم جهاي زما سرا سر مما تيجي دخونا لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد ما إرادك لي قسمك لي. أبو بكر رضي الله عنه هذا أغبت شيء خبر لي قبل نزدي ورلا دخلافة وسيتكم أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون لذا فارك رسط خبري كونك خبري بيانك أي أو سوك تمنى وميت كاتك دا وميدون يختم شيء. أبو بكر رضي الله عنه خليفة بل سوك فرلني. ثم قلت بيان أمير إسلام الماوي يأبى الله ويدفع المؤمنون وسيط لكل ضرورة نشتا انكار كي الله مؤمنان دا خبر دفع كيش دا ابو بكر رضي الله عنه بغير دبل سوك خليفة نشي الله دا خبر مني او ني مؤمنان مني دا ابو بكر رضي الله عنه بغير دبل سوك خليفة شي ذكر وسيطنكم او يدفع الله ويأبى المؤمنون يا في تقديم وتأخير دي يدفع الله مخي ذكر دي ويأبى المؤمنون رسط ذكر دي. الحديث مفصل في كتاب المرضى كتير شوية 5366 نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلف. عمر رضي الله عنه لو يلشي آيات دزان نرس شوك خليفة نجوري. قال عمر رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني فزد ظان نرس شوك خليفة مقرركم من زمانة شوك غرو أغم دزان نرس خليفة مقررك لو أبو بكر رضي الله عنه يادي أغد ظان نرس عمر رضي الله عنه خليفك وإن أترك فقد ترك من هو خير مني أو كزد ظان نرس خليفة مقرر فريدم شوك مقرر نكم نفريك زمان دفار سلفشتا اغه چا دا کار کړو چې زمانه غورو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام ځان نه رسو څوک داسې خلیفہ نه دی بریخه چې ویلی دی وصیت دی کړی چې فلانه به خلیفہ وي اگر چې اشارات د ابو بکر رضی الله عنه طرف لو نو یې کړو خلیفہ نه مقررو نو په دې کې د نبی علیہ الصلاۃ والسلام تابعداري دا کوم مقررو نو زمانه مخکې ابو بکر رضی الله عنه خلیفہ مقرر کړ دا او خبر څه مال اختیار دی فاصنوا علیه. وكم خلق صحابه حاضر ود عمر رضي الله عنه تعريفون يكريو غور پر اخر وقت ما الله عمر فراست ورکړ دی وی دوالو کارونه کما له اختیار دي ک خليفه جوړو مد ابو بکر رضي الله عنه اطاعت به کوم هغه زمانه غورو او کنه جوړو نه د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت به کوم هغه ټول نه غور دي. فقال راغب وراهب عمر رضي الله عنه ویل خواهش کوون کی او یریدون کی راغب وراهب اهل علم ذکر کړي چې په دې کې دوه معنی دي. ومنه معنا دا ده چې دا کوم خلک زما تعریف کوي مدای رغبت او مین ساتن کړي زما په دې رایا کې چې ما کوم رایا پیش کا چې خلیفه کو جوړو نو هم زما خو خدا او کنه جوړو هم خو خدا دا لخي خبرې دي ممانعت پکې نشته. واما راهب من اظهار ما يذو من كراهيته او بعد سره یریدون کې په ځلته د مالا خبره بد ساتي کومه مخ ته ویلې شي چې له خلیفہ نه جوړای او بعد خوشحال دي چې دا حق خبره وکا او خپل خبره وکا چې خلیفہ جوړای کنه جوړای. او دویم مقصد دراغب و راهب دا ده چې خلافت په دې امر کې خلق دو قسم دي. یو هغه کس ته چې په دې کې مینه ساتي خواهش کوون کې دې خلافت وراهب دویم دلیل یریدون کې ده. نو که چرته زه دا خلافت هغه چاله ورکوم چې هغه د دې خواهش او مینه کوي نو بیا خو به زه تعاون نه کېږي ځکه د الله پیغمبر وایي څوک چې دا غواړي او دله ورکړی شو دا مشري او حکومت نو د ده تعاون به د الله د طرف نه نه کېږي الله امداد به ورسره نی او که نه دی نه غواړي میلاو شو ورله نو بیا ورله د الله د طرف نه امداد شامل حال وي. مراغب بعض خلق د دې مینې ساتون کې خواهش کوون کې دي او بعضې ترې یریدون کې چې موږ یریږو داسې موارد نشو برداشت کولی. نو که هغه چالی ورکوم چې کوم ته یریدون کې هسې نه پورې ادا نه کړي او که هغه چالی ورکوم چې څوک یې رغبت او مینه ساتونکی دی نو بیا به د هغه سره تعاون نه کېږي د دې وجې نه وایي دا دواړه خبرو کې زه اریان یم متردد یم چې کوم یې وکړم. عمر رضی الله عنه یو منقل نیر یو معین بارکی وچ دی خلیفہ دی او نی خبره بالکل محمل ابدی خدا بلکی شپک کسان اراکین دی شورا مقرر کل چی پدی که دان لامیت جوڑ کئی اکا مخی واقعا تفصیلا ذکر شوی وددتو انی نجوت منها کفافا لا لی ولا علی زخوخ اگرم چی مال دی نجات ملاوشی دی خلافتنا سر پسر کن اخلاس شم نماد پار دی اجر بی انی فما باندی وبال و سزاوی لا اتحملها حیا ولا میتا زخونه په ژوند کې او نه د مرګ نه پس د دې ذمہواری خلم نور ذمہواری د دې امارت او خلافت نشم اغسته نه په ژوند کې او نه د مرګ نه پس بس د شپک کسان مې مقرر کړ پرې کې ځان له خلیفہ جوړ کړي. و به قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك انه سمع خطبه عمر الاخره. عمر رضي الله عنه دوه خطبه اوریدلې و لومنه خطبه چې اوریدل و نو خطبه وا چې د وفات پر ځوان دی ویلې وا او دا هغه خطبه و دوی مشي منبر ویلې و یو خطبه دا شو دوی هغه د خطبه الاخره ورله په دې اعتبار سره وایي. حين جلس على المنبر اذا عمر رضي الله عنه في منبر ناس وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم او دا خطبه د نبی صلی الله علیه و سلم د وفات په دوه مرز ویلی و فتشهد و ابو بکر صامت لا يتكلم عمر رضی الله عنه په خطبه کې تشهد وی حمد و ثنا وی ابو بکر رضی الله عنه خاموش ناس خبرې نه کولی. قال كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذبرنا يريد بذلك ان يكون اخرهم فزمون خدا امید چې نبی صلی الله علیه و سلم له اوږد ژوند ملاویږي تر دې چې هغه زموږ نه رښتو پاتې کیږي. مطلب دا موږ ټول به وفات کیږو او په ټولو کې اخر کې به نبی اسلام وفات کیږي زموږ خدا خیالو. فأيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به وإيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شوم نه نو الله تاسو په منځ کې خپل کتاب پریخه دی الله رب العالمین تاسو له کتاب را لېږلې دی تاسو په منځ کې ګرځولې دی چې تاسو په هغه باندې لار ومومئ هدایت پاره کشته لار په در لار په مونږ دی شي حد الله محمد صلی الله علیه وسلم الله هدایت کړو محمد رسول الله علیه السلام لا وان ابا بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم وثاني اثنين ابو بکر رضی الله عنه د نبی اسلام مرګره دي او دویم دي د دوونا چې په غار کې دوه کسان وو نبی اسلام دویم ور سره ابو بکر رضی الله عنه وانه اول المسلمين بامورکم او یقینا دې ټول مسلمانانو کې ستاسو د کارونو د مالک کېدو زیات مستحق دی ټول مسلمانانو کې زیات مستحق ستاسو د امور د ابو بکر رضی الله عنه نه فقوموا فبايعوه فاسين بيعت ورسره وکي وكانت طائفه منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفه بن ساعده او یو ډله د مسلمانانو د مهاجرینو او د انصار د ابو بکر رضی الله عنه سره د دین مخکې بیعت کړو د بنو ساعده قبيله په سقيفه کې د هغه په غزه کې کبه غید مشورو او جرګوزه جوړ کړو او سقيفه او پاغي کې او سفر غونتي شول او دا غي لاندې ابو بکر رضی الله عنه سره د نبی صلی الله علیه وسلم په وفات پر ځمانه بیعت کړو لکه مخکې مفصل واقعیات یې رښوا حکم کسان چې پاتې و غیله سار بیا په مسجد کې خطبه وی عمر رضی الله عنه او د خطبه نه پس دی د ابو بکر رضی الله عنه سره عام بیعت وکړو وکانه بیعت العامه علی المنبر د عام خلکو دا بیعت چې دا په منبر او خواص چې ور سره کړو نو په سقيفه ابن مساعده کې لکه مخکې تاسو له روایت کې تیر شول په کومه طریقه باندې بیعت شوی قال الزهري عن انس بن مالك سمعت عمر يقول لابي بكر يومئذ اصعد المنبر ابو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه منبر لو خيجا فلم يزل به حتى صعد المنبر بار بار ورلو منبر لو خيجا ترديش غ منبر لختلو فبايعه الناس عامه وعام خلق ورسل بيعت كلام وله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن جبير بن متعب عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك أرأيت إن جئت ولم أجدك فأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر الحديث تاسلا وفضائل الصحابة تيرشوية جلد أول بآخرته 3609 نمبر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر قال لوفد بزاخا بزاخا وفد لأبو بكر رضي الله عنه ويديو أبو زاخا في بحرين كي يوزيو لمسلمانان أو لكفار ومنسكي أبو بكر رضي الله عنه في دور خلافت كي دغلت جهاد أو جنش شوي مذيب يا مرتدسي ودغا د بحرین داخلك د خزاعه د مزاخده او بیا د استومانه شل توبه وستانو ابو بکر رضی الله عنه له دخل قاصدان یو وفد رو لیګلو خپل عذر پیش کولو ابو بکر رضی الله عنه د لیلی وفد لویلی وتتبعون اذناب الابل تاسو اوخان لکین ولی لری د اوخان د لکای چې مونې ولی دی نو دا د شانتی نیولی لری حتا یری الله خلیفۃ نبیه والمهاجرين امرا يعذرونكم به ترديش الله دخل پیغمبر خلیفہ او مجاهدین لا هغه خبر یو خی چې پاغي سره تاسو معذور وګنی دیل با الله خبر اختیار کی چې تاسو په معذور وګنی مطلب د ابو بکر رضی الله عنه دا چې سمدستی تاسو لا معافی نشم کولای خبر نشم کولای ترديش د صحابه سره مشوره وکم مشورې نه رسو به بیا زه ګورم چې تاسو عذر قبلو کنه قبلو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم فرمائني يكون 12 أميرا ثمان رسل دولس أميران وخليفان فقال كلمة لم أسمعها جابر بن سمرة رضي الله عنه دليل بس نبي الإسلام يوداسي خبروك شما ونريد فقال أبي ويفلار مرا لو چدی پس رسول نبی اسلام داسی وی انه قال كلهم من قريش هدول سميران و یودا ټول بل قريش نه باب اخراج الخصوم واهل الري واهل الريب من البيوت بعد المعرفه اقصد دی باب دار چې جګړمار او ګوننګار چې کله معلوم شي نو کور ګناه او علاقین شړل چې په توله کې چې جګړمار سره دی ګوننګار د پاغبان د ستهمت محمد لګیدلې او خضر لما علوم شو نو ده کور نشړل چې باوندیان ده شر نه محفوظ شي او ده گناهونه پڑا گا بانده نکی چه نور خلق ده نه ده گناهونه شل نزده کی وقد اخرج عمر و اخت ابی بکر رضی اللہ عنہ حین انا احد عمر رضی اللہ عنہ ده ابو بکر رضی اللہ عنہ خور ده کور نه استوا چه کل اغیویر کور ده پختل غور بانده خان دیواره جڑده ذکر عمر رضی اللہ عنہ دا منہ کنو دا منہ کی دنہ بس حکم میں کو اجاز دیکور نبار کئی چچگی نوائی و بهی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعج عن ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیده لقد هممت ان آمر بحطب يتحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا او مرماتین حسنتین لشهد العشاء. احادیث مفصل تاسو له ترشیو په کتاب الاذان کې 6044 نمبر دا 644 نمبر شپږسو سلور سلويخ نمبر باندې. قال محمد بن يوسف راوي صحيح البخاري محمد بن يوسف الفربري وي قال يونس قال محمد بن سليمان قال ابو عبد الله مرمات ما بين ظلف الشاة من اللحم وي مرمات تلوي لكي دي شي تغيدي بيغي تدي كفاي فدي منز كي شكم معمولي غنتي هو خي وي كري خلق لپتوي منافقان لا په موز باندې دی له دومره معمولی غونې اجر او ثواب ملاويږي دنیوي فائدہ ټول ملاويږي دی بور لغاغلی وي او دنیا کې خپلې باندې سینام ملاويږي نو زه څنګه راځم دا خو غیب او سودا ده کوئی مثل من سات و میضات و اذا مرماتون د من ساتن او د میضاتون په وزن باندې دی غیر محموز دی لکه سوره سبا کې راځي حت تاكل من ساته سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه امسا خوړلې و محمود راغله من ساته او من ساته دا شان میزات چې لوټاله ویل شي دوبو ته اودس او به کوم لوخي کې غیله وای الميم مخفوضه النامين پرې کې مکسور ده باب هل الامام ان يمنع المجرمين او واهل المعصيه من الكلام معه والزياره ونحوه آیا حاکم لدا جائز دي چې مجرمان او ګننګار خلق منه کی ما سر به خبرې نه کوي زما خواله او ملاقات لبن را ځي او دا ور لجهز دي و به قاله حد سنا يحب مكير قاله حد سن الله سبحانه عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عميا تلخ الفلار قائد في كلاغه پستر ګړو نشو دلاس نه بنيول او ګرځولو نه قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فكعب رضي الله عنه شكلا غزوه تبوك ومقدم نبي الاسلام نرسل فاتشه فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نبي الرسول والسلام مسلمانا زمون خبرنا ما نكدي فلم خبرنا قولي او مسلمانا لم يجي خبر بور سرنا كوي فلبثنا على ذلك 50 ليله انذوش في مبتدأ تلكري بشاره خبرنا قولي وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا انذوس رضي پس نبی الاسلام خلق له خبر ورکړو چې الله زموږ توبه قبول کړه او مهرباني را باندې وکړه توګه حدیث تاسو له ترشه په کتاب المغازی کې او مصنف رحمت الله علیه په عنوان قائم کړو باب حدیث کعب ابن مالک 4418 نمبر بلې روایت کې داری چې حاکم د ګننګار او د مجرم سره خبرې وکولې شي او خلق له مې هیڅ خبرې برسر نه کوي اذل په زجر شي چې آئنده ګنانه کوي د خپل ګنانه منه شي او نور خلق ته سبق واخلي په دې ګناه کې مبتلا کیږي نه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين